لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال: باب في أحكام إحياء الموات. قال في كتاب الملخص الفقهي: قال: باب في أحكام إحياء الموات. قال: الموات بفتح الميم والواو هو ما لا روح فيه، والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها. ويعرف الفقهاء رحمهم الله أو يعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. باب في أحكام إحياء الموات. هذا باب في الحقيقة يعني جميل، ويعني لو أحيا الناس في بلاد المسلمين هذا الشرع العظيم لربما حلت كثير من مشاكل الناس الاقتصادية، وهو إحياء الموات كما هو ظاهر من الاسم، شيء ميت يتم إحياؤه بعد ذلك. والمقصود هنا الأرض ونحو ذلك. فالأرض التي هي تابعة للدولة المسلمة، توجد أراضي كثيرة جدا في الدولة المسلمة والدول المسلمة، أراضي كثيرة جدا. هذه الأراضي لو خضعت لأحكام الشريعة الإسلامية التي منها أحكام إحياء الموات لتغير يعني الحال كثيرا في الحقيقة. وباختصار شديد جدا مثال لإحياء الموات، يعني يجوز لك أن تنطلق إلى الصحراء، أي مكان في الصحراء، أي مكان خالي عموما، يجوز لك أن تدخل على هذا المكان وتحجر ما شئت منه، تحجر ما شئت منه على أن تحييه في مدة معينة. وإذا أحييته في هذه المدة صار ملكا لك، وصار أنت صرت أنت تملكه بعد ذلك، مع تفاصيل أحكام يعني هنذكرها مع الكلام. وزي كلمة وضع اليد اللي الناس بيقولوا موضوع وضع اليد، لكن مع الضوابط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. يجوز لنا أو يجوز لك كمسلم يعني أن تنطلق إلى أي جزء من الأرض بالضوابط التي ستأتي هنا وتضع يدك عليه. وضع اليد يعني أن يحجر المكان ده بنحو جدار نحو ذلك، يحفر في آبار نحو ذلك، يحييه، فهو أحق به بأحكام الشريعة الإسلامية. نعم. قال: الموات بفتح الميم والواو وهو ما لا روح فيه، والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها. ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. إيه الاختصاصات وإيه ملك المعصوم؟ أنا أقول في عبارة مجازة جدا وبعدين نمشي مع الشرع. الاختصاصات يعني ما تكونش الأرض دي تابعة لأي شيء آخر. وملك المعصوم ملك إنسان يعني لا يجوز لك أن تعتدي على أملاكه سواء مسلم أو كافر. يعني لو هو من أهل الذمة خلاص ده معصوم المال، فلا يجوز تأخذ أرضه مثلا أو نحو ذلك. قال: فخرج بهذا التعريف شيئان. الأول: ما جرى عليه ملك المعصوم، ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها. يعني لو في أرض في الصحراء لكنها ملك لمعصوم، والمعصوم يقصد به المسلم ابتداء، والكافر الذي له مع المسلمين عهد أو ذمة أو أمان أو نحو ذلك. فإذا كانت هذه الأرض تابعة لواحد من هؤلاء يبقى لا يجوز لك إنك يعني تضع يدك عليها وتحاول إحياءها، لا، هي أصلا تختص بملك معصوم. نعم. والثاني: ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم، مصلحة ملك المعصوم. قال: كالطرق والأفنية ومسيل المياه. من المعصوم أيضا أملاك الدولة، أملاك الأفراد سواء كانوا مسلمين أو كفار، وأملاك الدولة نفسها. يعني لو الدولة لها أملاك معينة هي بتدرها او بتخطط لها او نحو ذلك، لا يجوز ان يضع يده على هذه الاملاك ويأخذها. انت ربما بعضنا يقول طب ما كل الدولة بيسموها دلوقتي املاك الدولة. نعم، لكن لابد من التفريق بين املاك الدولة التي تضع الدولة لها اعمال واملاك الدولة التي لا اعمال فيها. الصحراء المفتوحة اللي ما فيهاش اي اعمال للدولة، هذه هي المقصود بها الموات. مش الصحراء فقط، اي مكان ليس للدولة ولا للأشخاص المعصومين فيه لهم فيه اختصاص وملكية، هذا يخضع لإحياء الموات. نعم. قال كالطرق والأفنية ومسيل المياه. يعني لو الدولة عاملة طرق ما يجيش واحد يروح يقول ده طريق عام أنا هعمل هنا هحيي الحتة دي، ده طريق أصلا خلاص صار له اختصاص. قال والأفنية، مثلا في أماكن معمولة مساحات كبيرة أفنية معمولة حول مثلا بعض المصالح، بعض الأماكن، بعض المحافظات، بعض ونحو ذلك. الدولة عاملاها، عاملة مثلا مساحات كبيرة وتقول محدش يقرب جنب المساحات دي لأن دي مخطط ليها، مثلا هتبقى المشروع الفلاني ودي مخطط المشروع العلاني ونحو ذلك. قال ومسيل المياه، يكون طريق مياه. يوم هو لما هيجي يعمل فيه هو أي مشاريع هيقفل المياه؟ لا، ليس له ذلك. أو تعلقت به مصالح العامر من البلد. مصالح العامر من البلد، العامر من البلد اللي هو الناس ساكنين فيه وفي بيوت وفي مصالح اسمه عامر البلد. تعلقت به مصالح عامر البلد، يعني برا البلد نفسها عاملين موقف مثلا بيوقفوا في العربيات أما بيحبوا، عاملين مثلا أماكن لجمع أشياء معينة خلاص. يبقى هذه لا تخضع للأماكن التي يكون فيها إحياء الموات. قال كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي، فكل ذلك لا يملك بالإحياء أو لا يملك بالإحياء. المقابر مثلا ما يجيش حد يعمل إحياء موات في المقابر، أو مواضع القمامة، أو البقاع المرصدة لصلاة العيدين، أرض دي خلة الإمام مخصصها لصلاة العيدين، ان الناس المسلمين كل سنة بيطلعوا يصلوا مرتين في المكان ده فقط ومخصص هذا المكان خلاص، ده لا يخضع لإحياء الموات. والمحتطبات والمراعي ونحو ذلك. قال فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه وأحياها شخص ملكها. قال فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه وأحياها شخص ملكها، يعني إذا خلت الأرض من هذه الموانع السابقة خلاص أي إنسان يأتي يحيي هذه الأرض فيملكها. قال لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة أيضا فهي له. نعم. وفي الرواية الأخرى من أحيا أرضا مواتا فهي له. قال وورد بمعناه أحاديث وبعضها في صحيح البخاري. قال وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، عامة الفقهاء على ذلك، خالف في ذلك بعض الفقهاء، لكن القول الصحيح هو جواز ذلك وقد وجد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء لما فيه من التضييق في أداء المناسك واستيلائه على محل الناس فيه سواء. يعني إلا الحرم وعرفات، حرم مكة كلها ده لا يجوز لحد أن يقول أنا هعمل هنا إحياء موات حتى لو هي المكان نفسه مهجور، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا عرضة أن يأتيه يوم يعمه الإيش إن سبحان الله أهو إحنا الزمن اللي إحنا فيه ده مكة ما فيهاش شبر ما فيهوش إنسان في الحج خصوصا وفي رمضان، ما فيش شبر في الأرض في مكة إلا وتجد فيه ناس. نعم. وعرفات كذلك، عرفات إلى يومنا هذا سبحان الله عرفاته مزدلفة، لو أي إنسان راحهم بعد يوم عرفات وبعد أيام الحج يجدهم أماكن إيش مهجورة تماما ما حدش بيعيش فيها خالص، لا تعمر هذه الأماكن إلا في أيام الحج فقط، وهذا لا يجوز له أن يأتي إنسان ويقول أنا هأحييها، لا هي حية بالمناسك. قال: ويحصل إحياء الموات بأمور. الأول: إذا أحاط بحائط منيع مما جرت العادة به فقد أحياه، يعني إن يحيط بحائط منيع مما جرت العادة به، بمعنى إنه يجي على الأرض اللي هي الموات ويروح عامل جدار حواليها، يعمل يلفها بجدار، خلاص الجدار ده علامة على إن فلان ده هيعمل إيه، هيعمل في إحياء هذه الأرض. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. قال: والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة، أما لو أدار حول الموات أحجارا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه، أو حفر حولها خندقا، فإنه لا يملك بذلك، لكن يكون أحق بإحيائه من غيره، ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه. يعني الإحياء يكون بأنه هو يعمل تحجير، يعمل جدار ويبان عند الناس كلها أن في حد محجر المكان ده، إنما يجي مثلا يروح جايب مثلا صف طوب كده على وش الأرض يروح حطه، لا ده مش تحجير. أو أن يعمل زي قناة صغيرة كده حوالين الأرض، ده مش تحجير، لكن هو أولى الناس إذا تنازعوا. لو حصل أن حد جاي يقول أنا هعمر الأرض دي وتنازعوا عند القاضي، يحكم القاضي لمن؟ للي عمل الإيش؟ القناة الصغيرة دي أو اللي حط الأحجار البسيطة دي، لأنه أولى بها. نعم. الثاني: إذا حفر في الأرض الموات بئرا فوصل إلى مائها فقد أحياها، يعني وصلها مية فقد أحياها. قال: فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء لم يملكها بذلك، قاعد يحفر عشان يعمل أبار ما فيش، ما بتطلعش مية، يبقى لسه ما يملكهاش. امتى يملكها؟ اما يحفر ويطلع مية ويبدأ يعمل ايه، يزرع، يبدأ مش شرط الزرع، انتبه، مش مقصود الارض ان لازم يزرعها، لا ابدا، ممكن يقيم عليها مشروعات اخرى، ممكن يعمل لها مصنع، مفيش مانع، المهم يحييها. نعم. قال: وانما يكون احق باحيائها من غيره، لانه شرع في احيائها. الثالث: اذا اوصل الى الارض الموات ما أن أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك، لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط، ده أفضل من الجدار، إنه هيجيب لها مية من أي مكان بقى، هو هيروح يجيب لها مش مفيش أبار، لكن هيجيب لها مية من مكان آخر ويوصله لغاية المكان ده علشان يعمر به هذه الأرض. قال: الرابع: إذا حبس عن الأرض الموات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة، فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك فقد أحياها، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليه. يعني حبس ماء فيها، عمل لها هو تغذية بالماء ونحو ذلك، وخزانات كبيرة جدا، الخزانات دي تفضل تسقي هذه الأرض وتعمرها، مفيش مانع، محدش يقول له لا ده شرط بئر، لا مش شرط، حسب ما هو يعمل بها أسباب العمران. نعم. قال: ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور، ده الصحيح إنه لا يقف عند هذه الأمور، مش شرط موضوع الجدار، مش شرط موضوع البئر، مش شرط موضوع الماء، ما أنا ممكن أعمل حاجة، ممكن أروح على أرض موات واروح جايب امكانيات حديثة عصرية، اروح باني مصنع عليها واعمل مدينة سكانية عليها، مدينة سكانية احييها انا، خلاص بقت ملكي، اعمل مدينة سكانية وسكن الناس فيها، خلاص انا احييتها، دي اصبحت ملكي انا، واعمل فيها مصنع، مفيش مانع، المهم ان انا هاحيي هذا المكان. هو بعضنا ممكن يقول اه يا سلام حاجة حلوة قوي، لا هو مش سهلة في الحقيقة، وهو الراجل ده اصلا عشان يعمل امر زي ده هيتكبد ايضا تكاليف كبيرة، اللي هيعمل مدينة سكنية هيحتاج يوصل لها ايه، يوصل لها مرافق ويوصل ويعمل ويسوي. طيب ممكن البعض يقول دلوقتي طب ما انتوا بتعيبوا على الجماعة بتوع مبارك لما خدوا الاراضي وعملوا مدن سكنية، دول خدوا اراضي داخل ايش، داخل ما هو من صالح العامر، ده خدوا اراضي داخلة في صالح الايه، العامر، في المحيط اللي هو العامر، انما هم دخلوا على الصحراء سيوة والحاجات دي وعملوا الحاجات دي، لا ابدا، ده دخلوا على اراضي حواليها مرافق والدولة موصلة قريب منها مرافق، كل حاجة وصل، وهم فقط خدوا الأراضي وعملوا عليها هذه المشروعات. هذا ليس إحياء موات، إنما إحياء موات يعني شيء ميت ميت، لا في مرافق ولا في أسباب عمران ولا حياة ولا شيء من ذلك. قال: ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور، بل يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحياء فإنه يملك به الأرض الموات. واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم، لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف. نعم. قال: ولإمام المسلمين اقطاع الأرض الموات لمن يحييها. في بعض كتب الفقه بتسميه باب الإحياء، إحياء الموات والإقطاع، يدخلوا معها عنوان آخر والإقطاع. الإقطاع ما هو الإقطاع؟ قال: ولإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات لمن يحييها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن رباح، بلال بن الحارث العقيق، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت، وأقطع عمر وعثمان وجمعا من الصحابة. أقطع يعني أن الإمام المسلم أو الحاكم المسلم يقوم يقطع أراضي معينة ويديها الأشخاص بعينهم، يقول والله الأراضي الفلانية دي أنا هخصصها لصفة معينة من الناس هديها لهم. خلاص، هو شايف مصلحة للمسلمين في ذلك، شايف أن في واحد في الناس عنده قدرة وإمكانية على إحياء الإيش هذا المكان، يقوم يديهوله. وده اللي هم بالتعبير العصري بيقربوا منه بتعبير اللي هو تسهيل الاستثمار وكذا ونحو ذلك. نعم. قال: لكن لا يملكه بمجرد الإقطاع حتى يحييه. إمتى يتملكه؟ لما يحييه. قال: بل يكون أحق به من غيره، فإن أحياه ملكه، وإن عجز عن إحيائه فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائه. العلماء حتى في الكتب الفقه الموسعة بيتكلموا في المدة، في المدة، بعضهم يقول يمهله 4 سنوات، وبعضهم يقول أقل، وبعضهم يقول زيادة ونحو ذلك. الحقيقة الأقرب أنه الأمر يختلف باختلاف الإيش الحال، فقد يمهل الحاكم بعض من أقطعهم أو بعض من حجروا أرضا مواتا، يمهلهم مدة معينة زمنية يراها هي المصلحة في ذلك، بحيث أن يقول له المشروع الفلاني اللي انت هتقيمه في هذه الأرض في خلال 5 سنوات، لو ما أحيتش الأرض يبقى يعمل إيه؟ تتسحب منه تاني، ياخدها منه تاني الحاكم ويديها لغيره وهكذا، بحيث أن الناس ما يعملوش إيه؟ ما يعملوش الإقطاع بقى المذموم، الإقطاع المذموم اللي هو كل واحد يروح محجر أرض وتعب بقى خلاص بتاعته، سواء أحياها أو لم يحييها، هذا باطل. نعم. قال: ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد والحطب فهو أحق به. فإذا يعني على الهامش، من سبق إلى مباح غير الأرض، غير الأرض الموات يعني كالصيد والحطب، يعني في صيد في البرية في الصحراء، في حيوانات بتجري وحشية ونحو ذلك، اللي يصل إلى الصيد قبل الآخر هو أحق به، لأن ليه كلها أملاك إيش عامة وليست ملك لأحد. نعم. والحطب ونحو ذلك. قال: وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح، أي غير مملوك، كماء النهر وماء الوادي، فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه، ويفعل ذلك الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده. حقه يعني صورة المسألة دي، واحد أرضه في أراضي كثيرة بتحتاج أنها تسقى بالماء، أول أرض جنب النهر هي أحق بالإيه؟ بالسقي، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا. طب لو المية ما كفتش لغاية آخر واحد خلاص، يعني إيه؟ هذا فيه دليل على أن أحق الناس بالحق من كان أقرب إلى هذا الحق. وعليه لو أيضا مياه أوديا، الوادي بيسيل، في الأودية. احنا طبعا عشنا في أماكن الوادي لما بيسيل بيسيل في أراضي. أحق إنسان أن يأخذ ماء الوادي هو أول واحد جنب السير جنب السير، وبعدين يحبس الماء ده لزراعة أرضه. يحبسه بدرجة معينة بدرجة معينة، هذه الدرجة أن يكون إلى كعب الرجل، بحيث أن الأرض يكون فيها مية، الواحد لما يقف مغطية إيه كعب رجله، خلاص وصلت كعب الرجل يوم يفتح المية لمين بقى؟ للي بعده، واللي بعده له حق أن يحبس المية لغاية ما توصل كعب الرجل، وهكذا. نعم. قال ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعدهم وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. قال وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، قال فكان ذلك إلى الكعبين. يعني إيه المقصود بالجدر دي؟ قال إلى الكعبين. قال فقاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين، فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول. قال روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب قال أنه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور، يعني وادي من المدينة مشهور، أن يمسك أو أن يمسك الأعلى حتى يبلغ السيل الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. يعني خلاصة هذا الكلام أن أحق الناس بالماء الأقرب، يعني لو في نهر لو في عين لو في مجرى مائي أحق إنسان يأخذ الماء ده اللي هو الأقرب، ثم يأخذ الماء بقدر ثم يرسله إلى الذي بعده. طب هنا تقول أنت طب والأخراني، ما هو الأراضي بتختلف في قيمتها، قيمة الأرض اللي جنبي دايما الماء بتبقى أغلى بكثير جدا، وذلك هو أحق به. قال أما إن كان الماء مملوكا فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكه، كل فدة كان الماء الغير إيش مملوك. أما إن كان الماء مملوكا، الماء ملك الحد بقى، قال فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم، كل واحد يأخذ على قدر ملكيته، ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء. قال ولإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت مال المسلمين، يعني يعمل حماية أو حمى يعني لما يشاء، يعمل حمى للمواشي، حمى للخيل الجهاد. الحمى يعني أنه مثلا عامل حظيرة، هو إمام المسلمين عامل حظيرة لمواشي الصدقة أو نحو ذلك، عايز يعمل لها حمى. الحمى يعني ايه؟ حيز او نطاق خارج الايش الحظيرة نفسها، ويسموه الحمى، بحيث ان محدش يدخل الى هذا الايش هذا المكان، يسمى حمى المكان، اللي هو حد اللي بيسموه بالتعبير ساعات كده والله اعلم اللي بيقولوا عليه مجازا كده حرمة المكان، حرمة الطريق، مش هذا حمى الطريق، ان محدش يعتدي على هذا الحمى. نعم. قال ولإمام المسلمين أن يحمي مرعى لمواشي بيت مال المسلمين كخيل الجهاد وإبل الصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، يعني جعل منطقة النقيع دي حمى لخيل المسلمين. فيجوز للإمام أن يحمي العشبة في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين. قال ونعم الجزية والضوال، النعم يعني الأنعام، يعني الجزية اللي هو بياخدها من الجزية. قال والضوال اللي هي الشوارد، الحاجات اللي بلاقوها يعني، إذا احتاج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين. يجوز للإمام أن يحمي العشبة في أرض الموات لإبل الصدقة. المسألة دي يعني صورتها في أرض موات مفتوحة، أي حد يأخذ الأرض دي، لكن إمام المسلمين يحق له أنه يفعل ماذا؟ يقول نعم خذوا الأرض اللي أنتوا عايزينها إلا الأرض الفلانية والأرض العلانية، لأن الأرض الفلانية أنا عاملها إيه؟ حمى للعشب، الأرض العلانية أنا عاملها حمى لكذا ونحو ذلك. خلاص يبقى هو لو خصص أماكن معينة بأنها لها مصالح للمسلمين خلاص محدش يدخلها في إحياء الموات. يعني على سبيل المثال مثلا الثغور وحراسة الثغور، مواقع الجيش، مواقع مثلا للتنقيب عن المعادن ونحو ذلك. لو قال ما حدش يخش الصحراء دي علشان دي احنا هننقب فيها على المعدن مثلا، خلاص ده يبقى ما يشملوش احياء الموات، انما احياء الموات كل ما خرج عن اختصاصات الايش الدولة المسلمة وعن ملكية المعصومين كما يعني تقدم. نقف على باب في احكام في احكام الجعالة، باب في احكام الجعالة الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.